الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب. فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه، وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها، فالتعريف المذكور ليس تعريفا لحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وكذلك يقال في بقية الأحكام. فإن قيل قوله ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم، فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، أو يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أن يترتب العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه. وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع لدخول كثير من السنن فيه، فإن الأذان سنة، وإذا تركه أهل بلد قوتلوا وكفى بذلك عقابا، وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين وهو حرام. ورد الشهادة ليس عقابا، وإنما عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وتروك، فدخل فيها الواجب وغيره. ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة، على أن الصحيح أن الأذان في المثل فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل ولا ترك العيدين، والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم. لما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فيما سلف بيان الأحكام المرادة بقول المصنف الأحكام الشرعية، وأن تلك الأحكام خمسة هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم على ما حققه الشارح، وهي سبعة على ما عده المصنف الجويني رحمه الله تعالى، بدأ الشارح يبين حقائق تلك الأحكام، فقال: ثم شرع في تعريف الأحكام، يعني الجويني، التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها. فما ذكره الجويني هو لوازم الأحكام وليست هي الأحكام نفسها، وهذا القيد مغن عن كثير مما ذكره الشارح مما يستقبل، فكان كافيا أن يبين أن المذكورها هنا هو لوازم للأحكام وليست هي الأحكام نفسها، ثم يبين حقائق تلك الأحكام. لكنه رحمه الله تعالى جرى على بيان كلام المصنف الجويني ولم يتكلم على حقائق تلك الأحكام كما يقتضيه النظر الذي يختاره هو، فبين أن ما ذكره الجويني في قوله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه أنه ذكر للواجب من حيث وصفه بالوجوب، أي ما يلزم من اتصافه بكونه واجبا، فهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهما أمران لازمان للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب. ثم ذكر مثالا يتبين به الفرق بين حقيقة الواجب ولازمه، وهو الصلاة، فإن الصلاة أمر معقول متصور في نفسه، وهي شيء غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها. وهذا الذي أراد الشارح بيانه يذكره المصنفون في العلوم العقلية باسم الرسم، فإن ذكر تعريفات الأشياء برسومها هو الإشارة إلى لوازمها وثمراتها. فإذا قيل الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه سمي هذا تعريفا بالرسم، أي بالثمرة الناشئة عن الشيء اللازمة له، كما قال الأخضر في السلم معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظي علم. فالرسم ما تضمن بيان الثمرة الناشئة من الشيء، فالذي ذكره الجويني ليس تعريفا بالحدود، وإنما هو تعريف بأمور خارجة عن الحد من اللوازم والآثار، وهذا خلاف المأخوذ به صناعة، وسيأتي إن شاء الله تحقيق القول في تعريف الإجابة على الوجه الصناعي المرتضى. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى اعتراضات تذكر عند هذا التعريف. أولها أن قول من ذكر هذا التعريف ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا، وليس ذلك بلازم، فإن الله عز وجل قد يعاقب العبد وقد يغفر له ويعفو عنه. وأجيب عن هذا الإيراد بأنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، فإذا وجد العقاب لواحد صح أن يقال يعاقب على تركه، والأولى أن يقال ويستحق العقاب على تركه، فإن الاستحقاق هو الموافق للوعيد، والله عز وجل إنما أخبرنا عن الوعيد، وأما إنفاذ الوعيد في الأفراد فعلمه إلى الله، فقد يعاقب هذا ولا يعاقب ذاك، فالأولى أن يقال ويستحق العقاب على تركه. وأورد المصنف جوابا ثانيا فقال: أو يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أن يترتب العقاب على تركه، وذلك لا ينافي العفو عنه، والترتب بمعنى الاستحقاق، لكن التعبير بالاستحقاق هو الأوجه الأمثل. وعلى هذا التعريف إيراد آخر لم يذكره المصنف، وهو أن قوله ويثاب على فعله يقتضي نزوم الإثابة لكل من فعل واجبا، وهذا غير متعين، فإن الله قد يثيب العبد على عمله وقد لا يثيبه، فليست الإثابة على مجرد الفعل، بل لا بد من اجتماع شروط وانتفاء موانع. وفي صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومعنى لم تقبل أي لم يثب عليها وهو قد أتى بالواجب. والمخرج من هذا أن يقال ويستحق الإثابة على فعله، فهو الموافق للوعد الوارد في النصوص، فهو موعود بالثواب عليه، لكن إمضاء الوعد موكل إلى علم الله سبحانه وتعالى، فقد يثيب هذا على فعله ولا يثيب آخر لوجود مانع من إثابته على عمله. ثم ذكر اعتراضا ثالثا، وهو أن هذا التعريف غير مانع، وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، والمراد بالجمع دخول جميع أفراده فيه، والمراد بالمنع خروج غيرها من الأفراد منه. وهذا التعريف غير مانع لدخول أفراد ليست من الواجب فيه، وهي كثير من السنن، فإن الأذان سنة يعني عند المالكية، فالمصنف مالكي، وإذا تركه أهل بلد قوتلوا وكفى بذلك عقابا، وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. وذكر المصنف جوابا عن ذلك بقوله: وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، وهذا عقاب في الدنيا، وبأن العقوبة ليست على نفس الترك بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين وهو حرام. فمن ترك شيئا من الشعائر الظاهرة كالأذان فإنه يقاتل على ذلك لما يشعره فعل أهل البلد من التهاون بأحكام الشريعة والاستهانة بها، وهذا محرم، فهم يقاتلون على ترك الشعيرة الظاهرة لا ردة منهم، وإنما يقاتلون عقوبة لهم على استهانتهم ببعض الدين. ثم ذكر أن رد الشهادة ليس عقابا، وإنما هو مشعر بعدم أهلية من ردت شهادته لعدم اكتمال موجب عدالته. ثم ذكر أيضا أن الصحيح أن الأذان في مصر فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة، وهم يقولون إنهم يقاتلون عليه إذا تركه أهل بلد جميعا، ونص أصحابنا أي المالكية على أنه لا يقاتل على ترك العيدين. ثم قال: والسؤالان والدان على حد المحظور، والجواب ما تقدم. وإذا كثر الإيراد والاعتراض على حد ما أضعفه، فإن الأصوليين يقولون إن العام إذا كثر تخصيصه ضعفت قوته، وكذلك الحدود إذا كثر تطرق الإيراد عليها فإن ذلك مما يضعفها، ونظيره القواعد، فإن القاعدة إذا كثر الخارج منها استثناء لم تصلح أن تكون قاعدة، فمن أراد أن يشيد حدا أو يقيم قاعدة فلا بد أن ينظر إلى الجمع والمنع فيهما. وعلى ما تقدم من أن الحكم التكليفي الذي سميناه بالتعبد أنه هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، يقال إن الإجابة هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، هو الخطاب الشرعي الطلبي، اكتب يا أخي، هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، هذا هو الإيجاب. وكما قدمنا الحكم هو الإيجاب وليس الواجب. نعم. والمندوب المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة، وشرعا من حيث وصفه بالمندوب، وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حد الواجب أتمعه ببيان حد المندوب، لما بينهما من الاشتراك في الطلب بالفعل، فإن الواجب يطلب فعله والمندوب يطلب فعله، وقد ذكر أن المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وأما شرعا فعرفه بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا لا يسلم من الإرادات المتقدمة. والأقوم صناعة أن نقول إن إيش إن النفل شرعا، ولا نقول الندب كما تقدم، أن النفل شرعا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، فالفرق بينه وبين الإيجاب هو اللزوم وعدمه. نعم. والمباح من حيث وصفه بالإباحة وما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله أو تركه ثواب ولا عقاب، ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المباح، وهو متوسط بين الطلب للفعل والطلب للكف، أي بين الأمر والنهي، فذكره برزخا بين المأمورات سواء مما أمر به إجابا أو نفلا، وبين المنهيات سواء مما نهي عنه تحريما أو كراهة. وذكر أن المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه ولا على فعله. وقد زاد الشارح في الجملتين ما يصلح لكل واحدة منهما، فزاد في الأولى ولا على تركه، وزاد في الثانية ولا على فعله، ولا بد من هذه الزيادة لئلا يدخل فيه المكروه والحرام كما ذكر. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يسلم من الإيراد عليه، لأن الإنسان قد يثاب على فعل المباح وقد يعاقب على تركه، وقد يعاقب عليه لأمر خارج عن أصله كما سيأتي بيانه. وقد ذكرنا فيما سبق أن المباح يسمى في الشرع بالتحليل، فيقال التحليل شرعا هو الخطاب امسك الجادة الشرعي الطلبي المخيل بين الفعل والترك، هو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وهذا التخيير يقتضي أن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لأصله، وقد يخرج عن هذا الأصل في شيئين اثنين، أحدهما إلى الكراهة أو الحرمة في فضول المباح، إلى الكراهة أو الحرمة في فضول المباح، والمراد بفضول المباح إيش؟ ما زاد عما يحتاج إليه منه، ما زاد عما يحتاج إليه منه، فإن فضول المباح منهي عنه في الأصح، إما نهي كراهة أو نهي تحريم كما بينه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وله كلام كثير ولا سيما في إغاثة اللهفان في بيان مفاسد فضول المباح على العبد وإضعافه عبوديته لربه. والثاني أن يخرج إلى الإثابة أو العقاب بالنظر إلى قصد فاعله، أن يخرج إلى الإثابة أو العقاب بالنظر إلى قصد فاعله، فمن أراد أن يتقوى به على طاعة أثيب على تناوله، ومن أراد أن يتقوى به على معصية عقب على تناوله. والمراد بالإثابة والعقابة، والعقاب استحقاقه لهما. نعم. والمحظور من حيث وصفه بالحظ أي الحرام هو ما يثاب على ترك امتثالا ويعاقب على فعله، وتقدم السؤالان وجوابهما. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الخطاب الشرعي المقتضي للفعل وأتبعه بالمخير بين الفعل والترك، ختم بذكر النوعين المتعلقين بالمقتضي للترك، وأولهما المحظور وهو المسمى شرعا بالحرام. وقد ذكر تعريفا موافقا مقابلة لما تقدم في الواجب، ولا يسلم من الإرادات المتقدمة، وسواء السبيل أن يقال إن التحريم شرعا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، المقتضي للترك إيش؟ اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما، فهو يفارق الواجب والنفل بأنهما اقتضيان الفعل وهو يقتضي الترك. نعم. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على ترك امتثالا ولا يعاقب على فعله، وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه بالامتثال، لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان عن وحدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. فإن قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد بها الامتثال، فالجواب أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج إلى التقييد بذلك. وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد به امتثال، كنفقة الزوجات ورد المغصوب والوداع وأداء الديون وغير ذلك مما يصح فعله بغير نية، والله تعالى أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المحظور أتبعه بقسيمه المكروه، فإنهما يشتركان في كونهما مندرجان في جملة النهي. وقد عرف المكروه بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله، وقيد الشارح ذلك بالامتثال، وصرح بأن التقييد بالامتثال في المحظور والمكروه حامله أن الإنسان يخرج عن عهدتها بمجرد تركها، أي تبرأ ذمته بمجرد الترك، لكن لا يحصل الثواب إلا مع وجود القصد. فمن ترك الخمر أو الزنا أو غيرها لا يحصل ثوابه على مجرد الترك، لكن إذا تعبد الله عز وجل بنية الامتثال لأمره أثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأورد على هذا القيد أن الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها أيضا إلا مع الامتثال، فلماذا لم تقيد بهذا القيد؟ فأجاب بأن الأصل في الواجبات أنه لا يتأتى الإتيان بها إلا مع قصد الامتثال، وهو اشتراط النية فيها، كما قال كل واجب لا يصح فعله إلا بنية، فلما كان هذا موجودا في الواجبات أصلا استغني عن هذا القيد. والمندوبات المسمات بالنوافل تابعة للواجبات لأنها مشاركة لها في اقتضاء الفعل، ويوجد في الواجبات ما لا يحصل الثواب إلا مع النية، كما مثل المصنف كنفقة الزوجات ورد المغصوب والودائع وأداء الديون وغير ذلك، فإن هذا مما يصح فعله بغير نية فلا يفتقر فيه إلى النية، لكن لا يحصل الثواب إلا مع الامتثال. فقيد الامتثال زيد في ترك الواجب والمكروه، لأن الأصل أن العبد يتركهما، لكن لا يحصل الثواب إلا بهذه النية. وأما المندوبات أما الواجبات والمندوبات فلا يحصل فعلها إلا مع النية، ولا تتميز عن غيرها إلا بالنية أصلا، فاستغني عن هذا الأصل عن زيادة القيد. وعلى ما تقدم فإن الكراهة شرعا هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، فهو يفارق التحريم بقيد اللزوم وعدمه، فالاقتضاء للترك في التحريم اقتضاء لازم، وأما في المكروه في الكراهة فليس لازما. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.